يا خير الآمال. مدحك يا محمد من أحلى الكلام، حبك بقلبي مزروع يا خير الآمال. مدحك يا محمد من أحلى الكلام، حبك بقلبي مزروع يا خير الآمال. مدحك يا عند الرحمة. محمد قد أتانا بالقرآن، فالقرآن منزل من عند الرحمة. محمد قد أتانا بالقرآن، فالقرآن منزل من عند الرحمة. محمد قد أتانا بالقرآن. كل شفيع من هذا